هل يجوز كتابة المؤخر من الصدق الذي يأخذ من الرجل بعد الطلاق؟ كيف؟ هل يجوز كتابة المؤخر أي صداق الذي يأخذ من الرجل بعد الطلاق؟ هل يجوز كتابة المؤخر؟ يجوز، لكن إذا كان يستطيع أن يدفع نقدا فهو الواجب. ما إحنا الموتى يحسونه بالأحياء؟ عند رجل ماله حرام، هو يبيع المخدرات. الموتى يحصلها بالأحياء عند السلام عليهم. أنا أخي فعن سؤال مهم شيخ. مهم سيدي يقال